بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بموجبات الغسل، أي ما هي الأشياء التي توجب على الإنسان أن يغتسل، ما هي الأشياء التي يوجب على الإنسان أن يغتسل. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الفصل الأول الذي قدم معنا كان فصل ما هو الذي يجب فيه الذي يجب فيه الغسل. الآن شروط الغسل. قال: وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه. ما معنى انقطاع ما يوجبه؟ ها، يعني انتهاء الحدث، انتهاء الحدث. لا يسمح أن الإنسان يتوضأ وهو ما زال في حدثه، أو يغتسل وهو ما زال في حدثه. قال: والنية، لقول النبي: إنما الأعمال بالنيات. فلا يجزئ الغسل إلا بنية، يجب على من أراد أن يغتسل أن ينوي غسلا. نعم. أما إذا لم ينوي غسلا، اغتسل للتبريد ثم ذكر بعد ذلك أن عليه جنابة، لا يجزئ غسل التبريد، لأنه لم ينوي طهارة، لم ينوي طهارة. قال: والإسلام. نعم، تقدم معنا أن الإسلام أيضا شرط من شروط قبول العمل. والعقل، لا ينعقد غسل المجنون والصبي الغير مميز. قال: والتمييز، أي أنه إذا اغتسل الصبي وهو مميزا صار غسله ماذا؟ مقبولا. قال: والماء الطهور. الماء الطهور المباح، الماء الطهور خرج بذلك الماء الغير طهور. فلو اغتسل في بركة عصير ونوى غسلا لا يجزئه، ولم يكن بذلك رافعا للحدث. وقوله مباح أي أنه ليس مغصوبا ولا محرما. قال: وإزالة ما يمنع وصوله. نعم، يجب عليه أن يزيل اللفقات، الطلاء، البوية، أي شيء يمنع، تكون حاجزا في البشرة، يكون حاجزا في البشرة، فيجب عليه نزعه. وذكرنا في الوضوء كم المقدار. قال: وفرضه. طبعا هذه الشروط الذي ذكرها المؤلف هي شروط الغسل، يجب أن تتوفر في الغاسل، يجب أن تتوفر ماذا؟ في الغاسل. قال: وفرضه، أي فرض الوضوء، ما هو؟ أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها، ويكفي الظن في الإسباق. الغسل يا إخوة هو نوعان: غسل إجزاء وغسل كمال. غسل الإجزاء هو أن يعمم جميع بدنه مع النية في رفع الحدث. رجل نوى أن يرفع حدثا فانغمس في بركة أو انغمس في بحر، هل ارتفع حدثه؟ نعم، أتى بالقدر المجزئ، عمم جميع البدن مع النية. انتبه، إن لم تكن هناك نية لا ينعقد، لأن من شروط الغسل النية. الغسل الآخر الثاني وهو الأكمل والأفضل، أن يسبقه وضوء ثم يعمم جميع بدنه، إما أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم كاملا، أو وضوءا ثم يغتسل كاملا. نعم، هذا هو الغسل الكامل الأفضل، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسله. فإذا قيل لك في أي مسألة يجب عليه الغسل أو يستحب فيه الغسل، أي الغسل الشرعي الكامل، الغسل الشرعي الكامل. قال: وداخل فمه وأنفه. هذا على من يرى بفرضية المضمضة والاستنشاق، وإلا الصحيح أن في غسل الجنابة إذا عممت سائر بدنك لا يشترط أن تتمضمض وتستنشق، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا أردت أن تتوضأ للصلاة وتريد أن تصلي، لا يشترط الدلك في غسل الجنابة، لا يشترط الدلك. نعم، يكفي أنك تعمم الماء، تعمم الماء. قال: حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعودها لحاجتها. طبعا يا أخوان، معنى هذا يعني أي مكان ملتصق لا يظهر إلا إذا قعدت، مثال إلية تلتصق صح، فكيف تغسل داخلتها إلا إذا قعدت؟ يعني هو يقول الآن يجب على المرأة أن تغسل كل شيء كما تكون ماذا، وهي قاعدة لقضاء حاجتها، يعني كل شيء ينفرج يجب ماذا، وصول الماء إليه. يعني أنت إذا اغتسلت لا تهمل ما بين إليتيك، هذا في الرجال، والمرأة ما بين إليتيه وشفرتيها أيضا وشفرتيها، فالواجب إيصال الماء إلى جميع هذا المكان. وضرب مثالا فقال كما تقعد لقضاء حاجتها، الإنسان إذا قضى جلس في قضاء الحاجة تنفرج الإلية صح، فمثلها هو يريد أن يوصلك إلى هذا الشيء. قال ويكفي الضم في الإسباب، نعم، هل يجب أن تتيقن أنك أسبغت أم يكفي الضم؟ يكفي الضم أنك أسبغت، أي عممت جميع بدنك، عممت جميع البدن يكفي. أما لا تشدد أو كذا وتجزم أو ماذا أو تكلف نفسك ما لا تطيق، هذا لا ينبغي. يكفي الضم، يكفي أنك تظن أن البدن قد تعمم كاملا، قد تعمم كاملا. نعم. قال واضح ويكفي الظن في الإسباب. قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى عن الآخر. رجل أصابته جنابة في يوم جمعة، أصابته جنابة في يوم جمعة، أراد أن يغتسل غسل الجنابة ويريد أيضا أن يغتسل غسل الجمعة، على من يقول أن غسل الجمعة ماذا؟ مستحب. قالوا فلو اغتسل للجنابة أجزأه عن غسل الجمعة لأنه مستحب، أجزاء عن غسل الجمعة وهو مستحب. أو أصابته جنابة في يوم عيد، اغتسل الجنابة ونوى بها أيضا غسل العيدين، ونوى بها غسل العيدين، واضح؟ هذا على من يقول. طيب لو كان الغسلان واجبان، يعني من يرى بأن الجمعة واجبة، غسل الجمعة واجب، أو امرأة حاضت أرادت فطهرت أرادت أن تذهب إلى المسجد، فغسل الحيض واجب وغسل الجمعة واجب، ترى هذا. فإذا اجتمع غسلان واجبان هل يكفي أيضا نية واحدة؟ هنا أيضا وقع خلاف بين العلماء، وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح أنه يكفيه نية لجمع الغسلين، نية واحدة، فينوي في قلبه أنه يغتسل للجنابة وللجمعة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قالوا إذا تعددت الأحداث، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ألزمك أن تنوي لكل حدث. مثال رجل بال، البول إيش؟ ناقض من نواقض الوضوء أم لا؟ نعم ناقض من نواقض الوضوء. تغوط وهو في هذه الحالة، ناقض من نواقض الوضوء أم لا؟ ناقض من نواقض الوضوء. إذا بال يجب عليه أن يتوضأ؟ نعم. وإذا تغوط يجب عليه أن يتوضأ؟ نعم. خرج منه ودي بعد البول، ناقض من نواقض الوضوء ويجب فيه ماذا؟ الوضوء، واضح؟ كم اجتمعت موجبات الوضوء؟ ثلاثة، خروج بول وخروج غائط وخروج ماذا؟ ودي. أراد أن يتوضأ كم مرات يتوضأ؟ مرة واحدة أم يتوضأ ثلاث مرات لتعدد الموجبات؟ الجواب يكفيه مرة واحدة ولو تعددت الموجبات، ولو تعددت ماذا؟ الموجبات، واضح؟ نعم. فهذا هو الصحيح. قالوا ما نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام ألزم المسلم أو الإنسان أن يتغسل أو يغتسل على إيش؟ يتوضأ لكل حدث، وإنما يجزئ. طيب مسألة، رجل في يوم الجمعة كان جنبا ويرى أن غسل الجمعة واجب مثلا، اغتسل لغسل الجمعة فذكر بعد ما انتهى من الغسل أنه كان على جنابة، فهل يقال له أجزأك هذا الغسل الذي اغتسلت به أم يجب عليك استحضار النية، يجب عليك استحضار النية. هنا وقع خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يجزئه، أنه يجزئه. اغتسل لجمعة ثم بعد ذلك ذكر أنه لم ينوي غسل الجنابة، فيقال أجزاءك غسل الجمعة، وإلا الأكمل أن تنوي الغسلين، تنوي الغسلين. لكن هب أنه وقع منه ذلك. طيب الحالة الثانية أو مسألة ثانية، اغتسل للتبريد، اغتسل للتبريد ثم بعد ذلك علم أنه كان على جنابة، هل يجزئه غسل التبريد؟ الجواب لا، لا يجزئه غسل التبريد. لماذا؟ لأنه لم يقصد شرعا، لم يقصد شرعا، لأن غسل التبريد ما هو هل تريد به شيء رفع حدث شرعا، لا، تريد تبرد فقط، ما تريد طهارة، ما تريد به طهارة. إذن ما الفرق بين القولين أو المسألتين؟ المسألة الأولى مسألة تعبدية، والمسألة الثانية ليست تعبدية، ليست تعبدية. واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى، قال وكره نوم جنب بلا وضوء. نعم، يكره أن الإنسان ينام بغير وضوء، استنادا لحديث قال يا رسول الله أينام الجنب؟ قال إذا توضأ فلينم. هذا على الأكمل، نعم هذا على الأكمل، وإلا لو نام بدون وضوء لا حرج، كما قال النبي، كما سئل حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لماذا لا توضأ؟ قال إنما أمرت بالوضوء عند إقامة الصلاة، أي أن الواجب هو عند إقامة الصلاة، وما عدا ذلك يعتبر ماذا؟ من المستحبات. قال ويكره بناء الحمام وبيعه وبيعه وإجارته والقراءة فيه والسلام للذكر. لماذا ذكر المؤلف هنا الحمام؟ لأن كان قديما ما عندهم حمامات في البيوت، حمامات خارج البيوت، خارج البيوت، والمقصود بالحمام عندهم المكان الذي يستحم به، وليس قضاء الحاجة مثلنا الآن، نحن نسمي مكان قضاء الحاجة ماذا؟ حماما، نسميه ماذا؟ حماما. لكن الحمام هو مأخوذ من الحمم، أي الماء الساخن، الماء الساخن. فقول المؤلف الحمام مقصود به الذي يستحم به، الذي يستحم به. قال يعني يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته. لماذا؟ لأنهم تعرفون أنتم الحمامات يحدث فيها اختلاط، لا سيما تلك الحمامات الكبريتية الحارة التي يستعملها بعض الناس للعلاجات. فبناء مثل هذه الحمامات العامة التي تنكشف فيها العورات ويرى أحدهم عورة أخيه، هذا ما يجوز، حرام. نعم هذا لا يجوز، حرام. وقول المؤلف هذا في الحمامات العامة التي كانوا يستحمون بها، أما حمام البيت لا، لا يقال مكروه، ولم يقصد المؤلف ذلك، ولم يقصد المؤلف ذلك. قال والسلام، أيضا السلام في الحمام لا حرج، لا حرج إذا أحد سلم عليك، حتى لو كان في حمام قضاء الحاجة، ولو كان في حمام قضاء الحاجة، وإن لم تسلم عليه فخرجت بعد ذلك عند قضاء الحاجة فسلمت عليه لا حرج. نعم. قال للذكر، الذكر في الحمامات الاستحمام لا شيء فيها، لأنها ليست موضع قضاء حاجة، ولكن في أماكن قضاء الحاجة يكره ذكر الله عز وجل في الحمام، في حمامات قضاء الحاجة. قال ودخوله، الضمير عائد الحمام، بسترة مع أمن الوقوع، شرطان في دخول الحمام، تدخل وأنت متستر، حتى هذه الحمامات التي تستعمل يعني في العلاجات، مع أمن الوقوع، أي أنك تأمن من وقوع في محرم مباح، في محرم مباح. نعم، فيعني مثال ترى عورة، ترى امرأة، هذه الأشياء محرمة، في أي أمن الوقوع في أي شيء محرم، انكشاف عورتك، كل هذا هل تأمن على نفسك أنها لا تنكشف عورتك؟ نعم يجوز. قال وإن خيف، خيف أمن الوقوع، كره، نعم يكره إذا كنت تقول أنا ما أستطيع أن يعني أتحاشى هؤلاء، ما أستطيع أن أبتعد عنهم أو ما أشبه ذلك، يقال لك لا تدخل، يقال لك لا تدخل، نعم اترك الدخول، فيكره لك دخول الحمام العام. قال وإن علم أو دخلته أو وإن علم أو دخلته أنثى بلا عذر حرم، يعني إذا علمت أنك ستقع في المحرم أو دخلت أنثى فدخلت أنت، هذا اختلاط وكشف العورات وكشف يعني للنساء، فهذا حرام. قال بلا عذر. الحمامات يا أخوان بشكل عام الأصل فيها أنها جائزة إلا ما يحدث فيها من المعاصي والذنوب. فأما نحن الآن في زماننا هذه الحمامات غير موجودة، لكن موجود حمامات التي تسمى بالحمامات الكبريتية. في بعض المناطق يضعون حمامات، منها ما هي كبريتية يعني يدخل فيها من هب ودرج فيغترف من مما يخرج من هذا الماء. هنا يجب عليك أن لا تخالط النساء، أن لا تكشف عورتك، يجب عليك أن تستتر. وتدخل أيضا الشرط الرابع لحاجة وعذر، يعني أنا مريض يحتاج إلى هذه المياه، لأن هذه المياه تعالج بعض الأمراض، تعالج بعض الأمراض. نعم، فقد يقول لك الطبيب اغتسل بهذه المياه لا سيما أمراض الجلد وغيرها. أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يجوز لك الدخول. ومثله المرأة أيضا تدخل مع محرم، ما ينبغي لها أن تدخل بغير محرم وتخالط الرجال. نعم، فإذا دخل في مكان مأمن، يعني إذا وضع له غرفة خاصة فبها ونعمة، أما إذا لم يوضع في غرف خاصة وكانوا جماعات فهذا يكره استعمال هذه الحمامات. وقد جاء حديث في هذا، يعني أن المرأة لا يجوز لها أن يعني تخلع ثوبها في غير بيت زوجها، فلا يجوز للمرأة أن تخلع ثوبا وتنكشف عورتها إلا في بيت فيها لها محرم. نعم، وهل يجوز في غير المحارم كأن تذهب إلى صديقتها أو إلى مسجد؟ أو يجوز إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة وأمن عدم انكشاف العورة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها لم ترح رائحة الجنة. فالنساء ما ينبغي لهن أن يتكشفن ويتعرين في بيت ليس لهم فيه محرما، في بيت ليس فيه محرم، يعني مثل بيت والدها، بيت زوجها. واضح؟ أما إذا احتاجت أن تدخل إلى الحمام عند صديقتها وأمنت الفتنة والحمام كان يغلق ولا يتكشف أو لا تتكشف المرأة فلا حرج من هذا. نعم. قال فصل. انتقل المؤلف الآن من الطهارة الأصلية إلى الطهارة البدلية الذي يسمى بالبدل. الآن انتهينا من الطهارة، طهارة الماء الذي يتناوله الوضوء والغسل. الآن انتقلنا إلى طهارة البدل. طهارة البدل يعني الذي يكون بديلا عن الماء. ما هو التيمم؟ قال التيمم، التيمم لغة هو القصد، ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصد الخبيث منه لتنفق. وأما في الشرع فذكر المؤلف هنا تعريفه، فقال رحمه الله تعالى قال استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين. نعم، هذا هو التيمم. ومنهم من يزيد تعبدا، يعني استعملها تعبدا. استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا سوى نجاسة على غير بدن ولبث بمسجد لحاجة. طيب، ما هو وجه استعمال التيمم؟ التيمم هو بدل يقوم مقام المبدل وهو الماء، أي أنك تطهر به. لكن سيأتي معنا هل هو مبيح أو هو ماذا؟ أو هو رافع للحدث. واضح؟ سيأتي معنا. طيب، تستعمله لعضوين فقط. ما هما العضوان؟ العضو ظاهر الكفين والوجه فقط، ما في إلى المرفق ولا في مسح رأس ولا رجل ولا أي شيء. عضوان التيمم اثنان، ماء ظاهر الكف، ظاهر الكف والوجه ظاهر، يعني ليس آلة المس واللمس، إنما في الظاهر. نعم سيأتي معنا وفروضه. قال مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز. العجز عن استعمال الماء له حالتان العجز، إما عجز لفقدانه، الثاني إما عجز لضرره. الأول لفقدانه صوره، رجل جاء في صحراء ما وجد ماء أو انقطع الماء عنهم ولا يوجد أي مكان يوجد فيه ماء، واضح؟ أو الصورة الثانية وجد ماء لكن يباع بثمن باهظ ولا يستطيع شراؤه، لا يستطيع ماذا؟ شراؤه، هذا إيش يسمى؟ فاقد، ما تستطيع تشتري، واضح؟ الصورة الرابعة معه ماء يحتاج إليه شربا فإن توضأ فيه هلك وهلك من معه، هذا إيش؟ هذا يسمى فاقد، هذا يسمى فاقد، واضح الآن؟ أو وجد بئرا فيها ماء لكن ما استطاع أن ينزح منها، ولو نزل لتضرر إما بموت أو كسر عظم أو رجل أو ما أشبه ذلك، لكن ينظر إلى الماء ما استطاع إليه، مكان بعيد. نعم، فهذا أيضا يعتبر ماذا؟ فاقدا، يعتبر فاقدا. الثاني الضرر، سيأتي من شروطه الضرر. الضرر إما لبدنه، تمام، إما بماله، إما برفقته أو لرفقته. ضرر إن استعمل الماء سيضر بدنه، مثال رجل جريح أو احترق لا يستطيع أن يستعمل الماء، أو شدة برد، مرض شدة برد وما شبه ذلك، ولا يستطيع أن يسخن الماء، ما وجد إلا ماء بارد جدا، فلو استعمله إما ضرر محقق أو غالب الظن، أو سلف ماله، يعني ماذا يريد أن يستعمل ماء ولكن يعني ماذا معه قليل من المال يحتاج إلى أن يشتري حطما أو يحتاج إلى أن يسخن، فسيذهب ماله الذي قد يعينه على سفره أو يعينه على طعامه وشرابه، نعم يضر بماله أو برفقته. إذا توضأ هذا الماء يستطيع أن يتوضأ فيه لكنه سيؤثر على الحيوان الذي معه أو المرأة أو الأولاد، فقد يحتاجون إلى شرب الماء، فكل هذا داخل في الضرر، واضح؟ نعم. فقوله إن عجز، العجز إما لفقدان أو ضرر، عن عجز عنه شرعا، نعم هذا العذر شرعا، سوى نجاسة على غير بدن. طيب رجل سقطت نجاسة في ثوبه، هذه يقولون يجب أن تتوضأ تغسله تبعده، لكن سقطت نجاسة في بدنه، سقطت نجاسة في بدنه، المؤلف يقول سوى نجاسة على غير بدن، يعني لا تتيمم لنجاسة على غير البدن، يعني معناه أنه إذا كانت في البدن إيش تتيمم، واضح؟ أعيد، قال سوى استثناء لإيش؟ سوى استعمال التيمم، سوى أي استثناء، لا تستعمل التيمم لنجاسة على غير بدن، يعني سقط نجاسة في ثوب لا تستعمل التيمم، سقط نجاسة في بدن استعمل التيمم، واضح كلام المؤلف؟ أنا أريد أوصلكم الآن إلى كلام المؤلف، ما معنى كلام المؤلف؟ بعدها سننظر ما هو الراجح. ما معنى قول المؤلف سوى نجاسة على غير بدن؟ يعني لو سقط نجاسة في ثوب ما عندي ما أزيلها بالماء، هل أتيمم لها وأتركها؟ واضح؟ أم قول المؤلف هنا سوى غير بدن أي أنه لو وقعت في البدن أتيمم لها؟ الجواب أن لو وقعت في البدن أتيمم لها، رجل وقعت عليه نجاسة، ما عنده أي شيء يبعد النجاسة هذه، واضح؟ ما عنده أي شيء يبعد هذه النجاسة، فأبعدها بيده، واضح؟ أبعدها بيده، حاول أن يبعدها. يقول المؤلف: هذا الرجل إذا توضأ بوضوء وحلت هذه النجاسة أو لم يحل هذه النجاسة، يكفيه التيمم لهذه النجاسة التي وقعت، يكفيه التيمم لهذه النجاسة التي وقعت في بدنه، وقعت في ماذا؟ في بدنه، واضح؟ طيب لو وقعت في ثوبه، يقول: لا، ما احتاج إلى أن يتيمم، يزيلها أو يغير الثوب، يزيلها أو يغير ثوبه، أو ينزع الثوب الذي فيه نجاسة، أو ينزع الثوب الذي فيه نجاسة، واضح الآن؟ طيب هل كلام المؤلف مسلم له؟ الجواب: لا، ليس بمسلم. تزيل النجاسة قدر الاستطاعة، ولا يشترط أن تتيمم لها، لا يشترط أن تتيمم لها، واضح الآن؟ فمن باشر نجاسة في يده مثلا لا يشترط أن يتوضأ، فكذلك لا يشترط أن يتيمم، لا يشترط ماذا؟ أن يتيمم، واضح؟ استطاع إزالتها فبها ونعمت، ما استطاع إزالتها فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، ما وجد إلا ثوبا نجسا، فإن خلعه تعرى، وإن لبسه ستر عورته، يقال: البسوا ولو كان فيه النجاسة، فاتقوا الله ما استطعتم، واضح؟ قال: ولبت بمسجد لحاجة، يعني من أراد أن يلبث في المسجد ما وجد ماء يتيمم، لأنهم يشترطون دخول الجنب أن يكون مطهرا، فيكفي بذلك أن يتيمم. قال: وشروطه ثلاثة، أي شروط التيمم: دخول وقت الصلاة ليس شرطا، لو تيمم قبل الدخول لا حرج، لو تيمم قبل الدخول لا حرج، هذا قول مرجوح، هذا القول هو قول مرجوح. نعم. ثانيا: تعذر الماء لحبسه عنه ونحوه، تعذر الماء أي انحبس عنه، يعني ما وجد الماء، ما وجد الماء، بحث عنه يمينا ويسارا، هذه من شروط التيمم، إذا تعذر عليه وجود الماء، تعذر عليه وجود الماء تيمم، واضح؟ الشرط الأول دخول الوقت، لا ليس شرطا، يجوز أن يتيمم قبل إيش؟ قبل الوقت، لأنهم يقولون هم إذا دخل الوقت صار الوقت واجبا، لكن إذا لم يدخل الوقت ليس واجبا، احتمال يأتي الماء، فوضعوا هذا الشرط لهذا الشيء، وإلا لو توضأ قبل وعرف أنه لم يجد ماء ما في شيء، لو تيمم عفوا وعلم أنه ليس هناك ماء لا شيء عليه. الشرط الثاني: تعذر الماء، يعني يتعذر أن يصل إلى الماء، تعذر الوصول إلى الماء الذي ذكرت لكم الأمثلة في الفقدان، واضح؟ الشرط الثالث: أو لخوفه بطلبه، يعني الطريق مليء بالسباع أو حرب ما يستطيع يخرج، قد يمرض بالرصاص أو يسقط في حفرة أو تأكله السباع، خوف الطريق، ويعرف أن هناك ماء، فهذا أيضا يعني ماذا؟ من التعذر. أو استعماله ضررا ببدنه، يعني إذا استعمله ضرر بدنه، كما قلنا لكم منع أو عجز عنه، فالضرر أيضا الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، فنهانا أن نقتل أنفسنا. أو بماله، أو ضرر بماله كما ضربنا لكم المثال، أو غيرهما، أي غيرهما بهائم، زوجته، أولاده. قال: ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله وجوبا. انتهينا من الشروط، ثم ذكر مسألة وهو من وجد بعض الماء دون البعض. قال: ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله وجوبا ثم تيمم. هنا مسألة: رجل وجد ماء قليل في كاس مثلا، معروف أنه ما يستطيع أن يستعمل هذا الماء للوضوء، فماذا يفعل؟ هنا يقول المؤلف: استعمله، استعمل على القدر الذي يكفي في بدنك، والباقي الذي ما فعلته فتيمم له، واضح؟ هذا كلام المؤلف وهو وجه في المذهب الحنبلي. نعم. أما الوجه الآخر وافق الجمهور، فجمهور العلماء يقولون لا تتوضأ فيه، لا تتوضأ فيه، بل ارجع إلى التيمم مباشرة إذا رأيت أن الماء لا يكفي. واضح؟ يعني حتى لو غسلة واحدة، غسلة واحدة ترجع إلى التيمم. وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو الوجه الآخر للحنابلة. واضح؟ أما ما ذكره المؤلف هو وجه آخر قال به في المذهب الحنبلي، قيل له ذكر في المذهب الحنبلي. نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنك إذا وجدت ماء لا يكفي لطهارة بدنك ولو مرة واحدة تتيمم. تتيمم، واضح؟ هذا هو القول إيش؟ الراجح. طيب، أصحاب القول الراجح الذين قالوا تتيمم اختلفوا كم المقدار، هل أكثر الأعضاء إن وجد رجع إلى التيمم، نصف الأعضاء، أقل من النصف؟ واضح؟ فذكروا أو ذكر خلاف بينهم على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون أقل من أعضاء الوضوء، يعني يلا يكفي للكف والمضمضة فقط. هؤلاء اتفقوا، الذين يقولون ينتقل الوضوء اتفقوا على أن إذا كان أقل يرجع إلى التيمم. الحالة الثانية أن يكون نصف، يعني وصل إلى النصف، يعني ما بقي له إلا مسح الرأس مثلا والقدمين. نعم، هذه أيضا اتفقوا على أنه يتيمم. الحالة الثالثة إذا بقي عضو، بقي ماذا؟ عضو، غسل جميع بدنه بالوضوء فما بقي معه إلا القدمان، هل يتيمم أم لا؟ هنا وقع خلاف بينهم. من هؤلاء؟ الجمهور الذين يرون العدول إلى إيش؟ إلى التيمم إذا كان الماء لا يكفي. لماذا؟ لا يكفي للوضوء. ما هو قولهم؟ هنا وقع خلاف، فمنهم من قال يتوضأ ويبقي قدمين لأنه أتى بما يجب عليه، وذكر هذا القول النووي في بعض أوجه الشافعية. والقول الثاني يقولون لا، ما زال ناقصا، ما زال ناقصا، فيجب عليه العدول إلى التيمم، يجب عليه العدول إلى التيمم. هناك قول آخر ثالث قال يتوضأ ويتيمم للقدمين، يتوضأ ويتيمم للقدمين. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه المسألة طبعا ليس فيها دليل، إنما كلها آراء اجتهادية، كل يدلو بدلوه. ما دليل هؤلاء؟ قوله فاتقوا الله ما استطعتم. وما دليل هؤلاء؟ قالوا وجد بعضا. هناك قاعدة أصولية يقول إذا وجدت بعضا تعمل بالبعض وتترك إيش؟ الآخر. وهناك من يقول كلهم يعني ماذا يأخذ ويعطي، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يتيمم، أن الإنسان يتيمم حتى لو بقي عضو، حتى لو بقي معه عضو واحد. وضحت المسألة؟ قالوا أن يكون بتراب طهور. لماذا؟ لأن التراب النجس أو الذي فيه نجاسة لا يجوز التيمم به. وقوله تراب هذا على قول الجمهور أيضا أن التيمم يكون بالتراب وليس كل ما صعد على الأرض، إنما يكون بالتراب. والتراب من له غبار، من له غبار، فأنت إذا ضربت على الأرض فعلق غبار في يدك هذا هو التراب، هذا هو التراب. تراب مباح. لماذا قال مباح؟ يعني خرج بذلك إذا كان التراب مغصوبا أو مسروقا غير محترق، لأن هناك من أهل العلم يقول أنه إذا أحرق التراب يعني صار أسودا ما يجوز الطهارة به، هذا ليس بصحيح، قوله مرجوح وليس براجح، فلا بأس أن يتطهر بتراب محروق. نعم، له غبار، هذا من شروط التراب. قالوا ما يعلق في اليد إلا التراب، يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك يعني تيمم، صلى الفرض فقط على حسب حاله. هذه مسألة تسمى مسألة فاقد الطهورين، فإن لم يجد أيضا التراب صلى الفرض فقط، يعني ما في عنده نوافل، إنما يصلي الفرض، وهذه تسمى مسألة فاقد الطهورين. يعني رجل سجن في مكان ما فيه تراب ولا ماء، يعني ما في حديث، أو صلب، أو صلب، أو في مكان لا يستطيع الوصول إلى الماء فيه ولا وجد شيء، ماذا يفعل؟ هل يصلي صلاة فاقد الطهورين لا ماء ولا تراب؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ الدليل على ذلك قصة عائشة حينما فقدوا العقد، وجلسوا يبحثون فحان وقت الصلاة ولم يكن هناك ماء، ولم تنزل آية التيمم، فصلوا بغير وضوء، ثم نزلت آية التيمم فقالوا هذه ما أول بركة، أو ما هي أول بركة بركتكم على أبي بكر، فنزلت آية التيمم. آية التيمم متى نزلت؟ في غزوة بني المصطلق، حينما قتل الجيش فضاع عقد عائشة، فجلس الجيش يبحثون عن عقد عائشة فتأخروا فأدركتهم الصلاة، ولا ماء فصلوا ولم تنزل آية التيمم، فلما صلوا نزلت آية التيمم. آية إيش؟ التيمم. شاهدنا صلوا بغير وضوء، فهذا هو الدليل على صلاة فاقد الطهورين، على صلاة فاقد الطهورين. قال فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط. طبعا هل يصلي فرضا مع نفل أو لا؟ الظاهر أنه يجوز، لا ما يمنع في ذلك. نعم. قال ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا إعادة عليه، ولا يزيد في صلاته على القدر إيش؟ المجزئ، على القدر المجزئ. ما هو قدر المجزئ؟ يعني قال بعضهم يقول سبحان رب العلا فقط، سبحان رب العظيم، الفاتحة، ركوع، سجود، ما يزيد اللهم واغفر لي وارحمني، لا، يأتي على القدر المجزئ. متى يقال له قدر المجزئ؟ إذا صلى قرأ الفاتحة، لا يأتي دعاء استفتاح، واضح، يركع أقل شيء يقول سبحان ربي العظيم، سمع الله الحمد ربنا وفي الحمد فقط، لا يزيد، يسجد، يعني يأتي ولا يزيد في صلاته على شيء مجزئ. الجواب لا حرج، الجواب لا حرج، وهذا قول أهل العلم، قالوا لا بأس أن يذكر الله ويدعو ولو كان فاقد الطهورين. قال ولا إعادة عليه إن وجد الماء بعد ذلك، سواء كان فاقد الطهورين أو من تعذر عليه وجود الماء، وسيأتي معنا مبطلاته. نعم، إذا لم يجد الماء، يعني إذا وجد الماء لا يجب عليه الإعادة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.